عرس وراح وبلايا وداع محبوبي محبوبي ضاع وحيل ما بي بعد امشي على قاع محبوبي ضاع واليوم عرس وراح وبلايا وداع واهلا اهلا يقهر الاهل سمعاني الاحبة حب جنوني شلون سواها وقبل حلم هذا لو حقيقة قبال بيتي هالموسيقى وعالقلب طعنات شنها هاي دكات الطبل باركولا باركولا اليوم عرسه عزو قلبي عزو قلبي ما محبوبي راح واني ما ادري شلون متحمل الخبر طويلي محبوبي راح مفروض ميت تاني من دفعة ومهر محبوبي محبوبي راح محبوبي راح واني ما ادري شلون متحمل الخبر طويلي محبوبي راح مفروض ميت تاني من دفعة ومهر اشلون وشلون اني بليلي اغفى وجا واحد ما اعرفه جاب حلقة وجاب غرفة وقبل محبوبي ومضاج ردت لي مصاري لي اني ظلت كلمة بي اذا يكسر قلب واحد لا ما ينراد